الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب المتعة. فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياه. يعني لو طلقها عليه متعة، يدفع لها المتعة. المذهب في القديم أنه لا متعة للمطلقات إلا التي عقد عليها ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها. يعني عقد الرجل على امرأة ولم يفرض لها صداق، ثم طلقها من غير الدخول، فهذه هي التي لها متعة. لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر. يا جماعة، قدر الآية هذه في شأن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة. ثم بعد ذلك ده قول الحنيفية. في الجديد قال أن المتعة لكل المطلقات إلا التي طلقت قبل الدخول ولها الصداق، إن عقد عليها وقد فرض لها صداقا فطلقها قبل أن يدخل فلها يا جماعة فلها النصف. عدا ذلك من النساء لهن المتعة. وهذا قول عمر والحسن وعلي وابن عمر، ولا مخالف لهم من الصحابة. ودليل ذلك من قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم. فهو واجب. وكذلك في قول الله تعالى من سورة الأحزاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته: فتعالينا أمتعكن. فهذه أدلة الجديد على أن المتعة من كل طلاق إلا المرأة التي طلقها قبل الدخول وقد فرض لها يا جماعة صداقا فلها الإيه؟ فلها النصف. بتاع إيه؟ قول عمر وعلي والحسن وابن عمر، ولا مخالف له. تعالوا نقرأ نشوف الراجل بيقول إيه بقى. قال الشارح: الفرقة يعني الطلاق ضربان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع. يعني لو مات عنها فليس لها متعة، لأنها بالموت قد بلغت منتهى الزواج ولا ابتذال لها، لأن الطلاق نوع من أنواع الابتذال. لذلك شرعت المتعة دفعا لضرر الابتذال، فالموت لا ابتذال فيه وقد وصل بالزواج إلى منتهى. قال النووي: يبقى الفرقة يا جماعة قد تحصل بالموت وقد تحصل في الحياة بالطلاق، وفرقة تحصل في الحياة بالطلاق. فإن كان قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، نظرا إن لم يتشطر المهر فلها المتعة، وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور. التشطر يعني لها صداق معلوم. فلما طلقها من غير الدخول لها نصف شطر الصداق فلا متعة لها. وأما إذا لم يفرض لها فريضة فلها المتعة للآية. وإن كانت هذه الفرقة كانت طلاق بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر. كلمة على الأظهر ده قول الشافعي فين يا جماعة؟ في الجديد. قديم ليس لها. وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها أي ليس لها سبب يا جماعة، ليس هي السبب. يعني كل طلاق حدث من الزوج، أي أنشأه الزوج، أو من أجنبي وليس منها فهي كالطلاق، فكالطلاق لها متعة. يعني كل فرقة حدثت بسبب الزوج أو بسبب أجنبي يبقى لها يا جماعة لها المتعة. زي إيه؟ زي الطلاق، لو طلق الرجل امرأته فإنما لها المتعة. الملاعنة، إن لاعنها فهذا فسخ للعقد وليس لها فيه دخل، فلها المتعة فهو كالطلاق. أو وطع أبوه أو ابنه زوجته بشبهة، إذا وطأ الرجل امرأة ابنه إنما تحرم على الابن بالطلاق، تطلق، وهذا الفعل ليس لها فيه سبب، لذلك فلها المتعة. والخلع كالطلاق على الصحيح، والخلع كالطلاق، ردت صداقة فطلقها فتعارض الأمران للقيله كالطلاق على الأرجح أو على الصحيح، وبالتالي لها يا جماعة لها متعة. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت، يعني لها لو خرجت من البيت فأنت طالق، فلو فعلت وطلقت لفعلها فإنما لها يا جماعة لها المتعة. أو لامسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها. هنا يا جماعة أنتم عندكم أو لامسها ثم طلقها بعد المدة، هي الأصل كما ورد في كتاب النووي روضة الطالبين، لو آلى منها، لو آلاها يعني لم يطأها حتى بلغت المدة التي حددها ربنا فطلبت فطلقها فهذه كالطلاق. إذا هنا هذه المسألة تتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالإيلاء. الإيلاء مدته قد إيه؟ أربع يا جماعة، أربع شهور. طب انتهت المدة ولم يأتيها، لم يلامسها، فطلبت الطلاق فطلقها، إذن فهذا طلاق على الصحيح كما قال على الصحيح لوجود الخلاف، ولها المتعة. وكل فرقة منها أو بسببها لا متعة فيها، أي طلاق بسببها ليس لها فيه متعة، كفسخها بإعسار، زوجها مفلس رفعت عليه قضية قالت إن الرجل ده مفلس، فقضى لها القاضي وطلقها فلا نفقة، ملهاش متعة يا جماعة، ملهاش متعة. أو غيبته، يعني لو غاب عنها فرفعت أمام القاضي قضية قالت غاب عني لفترة طويلة فطلقها، فأيضا يا جماعة ليس لها متعة. أو فسخه بعيبها، الفسخ بالعيب أيضا. ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأزهر، لو اشترى، لأن العقد يفسخ بذلك، اكتب جنبها لأن العقد يفسخ بذلك. وهناك أيضا على الأزهر في قول ثاني أن لها الإيه يا جماعة المتعة، أن لها المتعة. واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والإيه والحرة والأمة، وهي في كسب العبد، يعني المتعة من كسب الإيه العبد، ولسيد الأمة كالمهر، وهذه المتعة يأخذها سيد الأمة. نعم يفسخ، من تزوج أمة وعلم أنها أمة خلاص. ولكن إذا كانت الأمة تزوجها من سيد ثم اشتراها، فهنا في تعارض في المسألة أمران، في كونه جاز أن يتسر بها وفي كونها امرأة، لذلك يفسخ العقد الأول وتبقى إما أن يتسر بها وإما أن يعتقها ليتزوجها. طيب، ويستحب في المتعة ألا تنقص عن 30 درهم. إيش معنى 30 درهم يا جماعة؟ ده قول ابن عمر، قول ابن عمر. طيب، وأما الواجب، تكلمنا عن المستحق عن المستحب، طب الواجب إيه؟ فإن تراضيا بشيء فذاك، يعني لو قال لها أنا هتحديك كل شهر 100 جنيه أو هتحديك مبلغ 3000 ونجاين على كده، يبقى أصبح ذلك لأنه اتفقوا على ذلك. وإن تنازع في حالة عدم الموافقة يا جماعة وتنازع، يبقى من اللي بيقدرها؟ القاضي باجتهاده على الصحيح. طيب، ويعتبر حالهما على الصحيح. يعني دلوقتي القاضي لما يجي له واحد شغال عامل بسيط، هل هيقدر المتعة بتاعته زي واحد باشا كبير؟ بالطبع لا. يبقى لابد من مراعاة الحالتين، واحد متجوز واحدة غلبانة، واحد متجوز واحدة أميرة، هل المتعة بتاعت دي تتساوى مع دي؟ بالطبع لا، فلا بد من مراعاة حال الرجل وحال وحال المرأة. وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر، ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآية. وفي قول يشترط ألا تزاد على النصف من صداقها، وفي قول آخر أن تنقص عن النصف والله إيه؟ والله أعلم. يبقى معنى ذلك المتعة متعلقة بالمرأة المطلقة، إلا المرأة التي فرض لها فريضة ولم يدخل بها وطلقها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. كذلك المرأة التي مات عنها زوجها لا متعة لها. ماشي يا جماعة؟ طب بالنسبة للمتعة، نقول إذا كان الطلاق أو إذا كانت الفرقة بينهم وبينها بسببه أو بسبب أجنبي لا دخل لها فيه، فهنا الأمر كالطلاق ولها المتعة. وأما إن كانت هي السبب، طلبت الطلاق مثلا أو طلبت الفسخ، أو رفعت قضية لإعساره أو لغيبته ففسخ القاضي، فلا متعة له. والمتعة جماعة إنما يقدرها القاضي عند التنازع، وتجب بالاتفاق، إذا اتفق اثنين على متعة معينة وجبت، وإلا فالمستحب أن تكون كما يا جماعة 30 لك. قال احنا شيخ من خلع قصر كفارة، نعم، وعندنا خلع هنا أن هي تتخلي نفسها حتى تشرب، ولكن من طلق هو لم يطلق بطلبها، وليس هي فرق بين أن طلب فطلق يبقى هيديها، وفرق انها رفعت قضية وقالت انا عايز اتطلق لاعثار او لغيبة او لعيب فيه، فيطلقها القاضي وهو لم يطلق. فان طلق يبقى في تنازع في تعارض، فيغلب ناحية الايه طلق. ماشي عم الشيخ؟ طيب، الوليمة على العرف. نيجي بقى للاكل يا جماعة. فصل، والوليمة على العرف مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة طعام العرس، ومشتقة من الولم، الضبط الولم اللام عليها تكون، وهي الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قال الشافعي والأصحاب: الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما، والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال لدعوة الختان إعذار، ولدعوة الولادة عقيقة، ولسلامة المرأة من الطلق يعني من الولادة خراس بضم الخاء خراس، ولقدوم المسافر نقيعة، ولإحداث البناء وكيرة، ولما يتخذ للمصيبة وضيمة، ولما يتخذ بلا سبب مأدبة؟ قال النووي: لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر، وفيه خلاف لأهل اللغة في الأزهر عن الفراء أنه القادم، يعني اللي يعمل الأكل ده اللي جاي من السفر. وقال صاحب المحكم: هو طعام يصنع للقادم وهو الأظهر. يبقى أهله هم اللي يعملوا العملية دي مش هو. قلت: وذكر الحليمي المسألة وقال: يستحب للمسافر أن يطعم الناس، ونقل فيه آثارا عن الصحابة وغيرهم وجازم بذلك، وهو عكس ما صححه النووي والله أعلم. يبقى الحليمي على أن المسافر هو الذي يصنع. هل وليمة العرس واجبة أم لا؟ على قولين: أحدهما أنها واجب بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: وقد تزوج أولم ولو بشاه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا، والأظهر وهو ما جزم به الشيخ أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. حديث ضعيف، لأنها طعام لا يختص بالمحتاجين، فأشبه بالأضحية. يبين القياس على الأضحية يا جماعة، وقياسا على سائر الولاء. القول الأول مدعم بالحديث وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني حديثه ضعيف. والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب، وقيل أنها فرض على الكفاية. يبقى اللي يتجوز يعمل لنا أكل يا جماعة، فقول الوجوب أقوى في المسألة للحديث والفعل، وقول الاستحباب أو الذي صرف من الوجوب إلى الاستحباب دليل ضعيف. أنها فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنان من ناحية وشاعت وظهر سقط عن الباقي. وأما سائر الولائم غير وليمة العرف، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها يا جماعة مستحب، ولا تتأكد تأكد وليمة العرف. وفي قول أن سائر الولائم واجبة، وهو قول مخرج على العرف، وده قول كما قلنا في باقي الولائم الأصل فيها الاستحباب وليس الوجوب. وأقل الوليمة للقادر شاه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أولم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش بشاه أو بأي شيء. أولم كفى، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. وأما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت لعرس يا جماعة، فإن أوجبنا الوليمة وجب أو وجبت الدعوة. الفريق الأول اللي قال إن وليمة العرس واجبة، يبقى ده قال لنا إيه؟ ها؟ أن الإجابة برضه واجبة. وإن لم نوجبها كنا بالاستحباب، وجبت الإجابة أيضا على الراجح. يبقى إجابة الدعوة إيه؟ واجب. إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة منها يا جماعة واجبة. رجحه العراقيون والروياني وغيرهم للأحاديث الصحيحة: من دعي إلى وليمة فليأتها. وفي رواية: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها يا جماعة مستحبة. ثم إذا قلنا بالوجوب فهي فرض عين على الراجح، وقيل فرض على ثم الإجابة حيث أوجبناها أو قلنا باستحبابها إنما تجب أو تستحب بشروط. إيه أول شرط يا جماعة؟ وهو معنى قول الشيخ إلا من يا جماعة منهم. ذكر الحقيقة عدة أعذار في المسألة. أول حاجة أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته أو أغنيائهم وفقرائهم دون ما إذا خص الأغنياء. يبقى هتعمل وليمة تدعو الناس كلها، ما تخصش الأغنياء دون الفقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتها ويدعى إليها من إيه يا جماعة؟ من يأباها، من يأباها يعني من يرفضها. نمرة اثنين: أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا، يعني لو كانت الدعوة عامة ممكن يعتذر ما يروحش، أما إذا كانت الدعوة خاصة أو يبعث إليه شخصا يدعوه فهذه تعتبر واجبة في حقه. أما إذا فتح صاحب الدعوة، فتح باب داره وقال ليحضر من أراد أو قال لشخص احضر وأحضر معك من شئ، فلا تجب ولكن ولا تستحب حتى. ألا يكون إحضارا لخوف منه، يعني دعا صاحب الوليمة وهو من الظلمة، دعا رجل بعينه فجاء خائفا لكونه من الظلمة، أو أعوانه أو أعوانهم أو لكونه قاد الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك، وألا يطمع في جاهه أو ليعاونه على ما طلب من باطل، بل يكون للتقريب والتودد. يبقى الغرض منها أن يكون للتقرب وللتودد. بعض ألا يكون هناك من يتأذى به لحضوره لأنه لا يليق به مجالسته، فإن كان كذلك فهو معذور في التخلف، يعني أنا هروح أقعد مع ناس هم حيتأذوا مني أو العكس فأنا معذور. ضرب أمثلة كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف، أنا هأدعى إلى فرح فيه بعض الكفرة وبعض العصاة وأنا لا أريد ذلك، والسفلة أسقاط الناس، يبقى ده بيعتبر من الأعذار اللي ممكن الإنسان يعني يعتذر عنها. ثم أيضا ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة، ويدعى معه طلبة قد ظهر عليهم طلب الدنيا لأجل الدنيا والترفع على الأقران ونحو ذلك. أنا عدتهم يعني كلها يتكلم عن الظلمة وأصحاب المكوس وقضاة الزور والجلاوزة والقلندرية، لكن ألندري أو قلندري نوع من الظلم، من الظلم الظلمة. ولهذا لا يجب عليه الحضور، وكذا أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب عليه الحضور إذا دعا غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ويعبدون في الآلات بآلات الله والطرب وما أشبه ذلك. يعني إذا كان المكان حيسبب لك إيذاء لوجود صحبة في هذا المكان غير صالحة، فإن اعتذرت فلا حرج وليس عليك إثم. من الأعذار ألا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره، وجد كان في خمر وزمر كده نظر، إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر، فإن كان خلي بالك، فإن كان حط جنبها فإن كان هناك منكر، يعني كان بعدها هناك منكر نظر، إن كان هذا المدعو إذا كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، وإن كان واجبة في حق. أما إذا كان الحضور لن يؤثر مع بقاء هذا المنكر وإلا حرم عليه يا جماعة الحضور، يقول لك يا بنت خالتي ولا بنت عمتي هتتجوز وفرح وطبل وزمر ووجع دماغ واختلاط وقلة أدب، يبقى ما نروحش لوجود المنكر، لأنه كالراضي بالمنكر وإقرارهم وفي وجهه يجوز له الحضور فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول. وإذا بلغ الصوت قال النووي هذا الوجه غلط وهو خطأ فاحش فلا يغتر بجلالة صاحب التنبيه. ده قول الشرازي يا جماعه. ونحوه ممن ذكره والله أعلم. فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم، لو راح لقى في منكر حينها يا جماعة ده حرام ما يفعلش، فإن لم ينته فليخرج، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح، فإن تعذر عليه الخروج لأن كان في ليل وهو يخاف من الخوف قعد وهو كاره لا يستمع، فإن استمع فهو لا يستمع يعني ينشغل بذكر أو يبتعد عن مكان الله. إنما قال لك يلا بركة ونقعد وخلاص وبينا نشوف الهيصة والزمر والطب فهو عاصي. وفي الحديث أن من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الآنق، حديث ده لا يصح، حديث باطل، وهو الرصاص المجاب. وظل بعد كده يعدد لنا ألوان من المفاسد. الشرط الثالث أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خلاف، ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول. يبقى في اليوم الأول ماشي حيلبي، في الثاني الأمر حيقل شوية، وتكره الإجابة في اليوم الثاني. الشرط السابع أن يدعوه مسلم، يعني صاحب الدعوة يكون مسلم، فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور، لأن مخالفة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك، لأن في ذلك مودة أو موادة. قال الرافعي هنا وهي مكروهة، ولكنه جزم في آخر باب الجزية بأن المودة هذه يا جماعة حرام، موادة الذمي حرام. قلت وهو الصواب، وتدل عليه الآيات الواردة في القرآن في غير موضع، منها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن، فدل على أن من واددهم ليس بمؤمن. وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى مودة الفم من المسلم، تحريم مودة الفسق، تحريم أو كراهية المودة للفسق. بعض أهل العلم وصل الأمر كده، فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة. وقد صرح الرافعي والنووي بذلك في كتاب الشهادات، لا تصادق فاسق ولا تؤانس فاسق. ولهذا كان سفيان الثوري يطوف فقدم الرشيد يريد الطواف، فقطع سفيان طواف وذهب وتلا هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الآية خلاص حتى لا يلتقي به وحتى لا يؤانسه. وهذا فعل ابن أبي هرواد. وقد تمسك هؤلاء بعموم يا جماعة بعموم اللفظ. دول الحقيقة كم شرط؟ ست شروط في تلبية الدعوة وفي الأعذار المقبولة. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدعوة لا على وجه المواد. إذا دعيت أو دعاك نصراني مثلا أو يهودي وذهبت بهذا القصد فلا حرج إنك تدعوه، أما إذا كان لأجل المؤانسة والمودة فذلك منهي عنه الآية. نعم. إنه نبي عندما يلبي دعوته ففيها دعوة، فيها دعوة، كنهم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتواضع في قبول دعواهم، ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الإسلام، كل هذه دعوة. ولو اعتذر المدعو بالدعوة فرضي بتخلفه زال الوجود، قال له معلش مش حاضر ايه، فقبل خلاص. ولو دعاه جماعة خمسة ستة، احيانا تجد مثلا ايه ثلاثة اربعة يتصلوا كل واحد يدعوك الى بنائه، هتجيب مين؟ هتجيب الاسبق. فان جاءوا معا فجاب الاقرب رحما، ثم الاقرب دارا، ثم الأقرب دارا كالصدقة والصوم ليس عذرا، والصدقة والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة. فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم الفطر قطعا. يعني واحد في آخر شعبان وكان عليه مين؟ صومهم، فده اسمه واجب إيه؟ مضيق. إذا دعي إلى طعام الوليمة فلا يلبي. وكذا إذا كان غير مضيق على الراجح، يعني قدامه واسع ومتسع يلبي ولكن لا يفطر. وإن كان في صوم نفل فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب إتمام صومه، لو شق عليه يبقى يفطر، إن كان ذلك لا يشق عليه يبقى جاز أن يتم صومه، وإن شق عليه استحب له الفطر. ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لؤمة؟ في خلاف. الصحيح في الروضة هنا وتتبعا للرافعي أنه مستحب النيات، لأن المقصود الحضور وقد وجب. وكذا صححه النووي في شرح مسلم في باب الوليم، واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل، يبقى الأكل بين استحباب ويا جماعة ووجوب، وصرح به في شرح مسلم في باب نذر الصوم، وقال الصحيح أنه يلزم الأكل عندنا. يبقى النووي كم قوي في المسألة يا جماعة؟ اثنين، الاستحباب ليه والوجود. والمرأة إذا دعت النساء فهي كما ذكرنا في الرجال، نفس كده وجب عليهم إلى آخر. فإن كان رجلا أو رجالا قال في الروضة، يعني لو دعت المرأة رجالا، امرأة تتعلم على شيخ إلى غيره فأرادت أن تدعوه إلى وليمة فهل عليه أن يجيب؟ قال في الروضة وجب الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة، يعني محارمها موجودين وجاء عاد مع المحارم ما فيش مشاكل. قال الإثنائي في تعبيره بالوجوب نظر، من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة، يعني الدعوة اللي هيحضرها الرجال دي تكون يا جماعة عامة العشيرة والإخوان وأهل الصناعة، فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد؟ يعني إزاي تبقى دعوة الرجل الواحد واجبة؟ والأصل إن الدعوة دي منها يا جماعة عامة، والدعوة العامة حضورها ليس على الوجوب. وعبارة الرافعي صحيح أنه عبر بالاستحباب، يا جماعة يبقى الدعوة العامة الإجابة بتاعتها إيه؟ ها، على الاستحباب، إنما الخاصة على الإيه؟ على الوجوب إن كانت لعرس. فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل. قلت صورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه فلا خلل، يعني الخلاف في المسألة هل هي دعوة عامة فيستحب فيها الحضور ولا يجب، ولا دعوة خاصة ويجب، وهذه أيضا لا تليق بامرأة تدعو رجل دعوة خاصة. فقال لا، هي دعوة عامة ولكن ينصص على هذا الرجل بعينه أن يحضر، فجمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين. طيب، هذه مسائل تتعلق بالنفقة وتتعلق بالوليمة. إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي نتكلم عن التسوية بين الزوجين. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.